مصلى الثانوية الأولى بعنيزة يحيينا يحيينا وينثر من ورود الخير أزهارا تلاقينا تلاقينا مصلى الثانوية الأولى بعنيزة يحيينا وينثر من ورود الخير أزهارا تلاقينا مصلى الثانوية الأولى بعنيزة يحيينا وينثر من ورود الخير أزهارا تلاقينا مصلى فيه بستان نسائمه تناجينا ويزرع في دروب الخير أشجارا ونسرينا نشاط فيه إمتاع تجلى في مغانينا تجلى في مغانينا مصلى الثانوية الأولى بعنيزة يحيينا وينثر من ورود الخير أزهارا تلاقينا مصلى الثانوية الأولى بعنيزة يحيينا وينثر من ورود الخير أزهارا تلاقينا مصلى الثانوية الأولى بعنيزة يحيينا وينثر من ورود الخير أزهارا تلاقينا.